قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. قال الجملة الأولى: قال أما المسألة الأولى وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول، فإن مالكا والشافعي كان يوجبان فيها الزكاة، وكان مكحول وطاووس يقولان لا زكاة فيها، وفرق هذه ما انتهينا منها قراءة. وفرق قوم بين أن تكون محبسة. هذه يذكر الإخوة، يقصد هنا بالمسائل المحبسة الوصول هي المسائل التي وقفت الوقف، والوقف كما هو معلوم مشروع في هذه الشريعة، يعني الوقف حكم من أحكام الفقه الإسلامي. وقصد المؤلف هنا في هذه المسألة إذا أوقفت أصول شيء وكان له ريع فكيف يستفاد بهذا الريع؟ هذا الريع الذي يستفاد منه هل تجب فيه الزكاة؟ نحن قلنا الأقوال عدة في ذلك، لكن القول الذي رجحنا وانتهينا إليه وقلنا إنه أقرب لروح هذه الشريعة وإلى يسرها وإلى سماحتها وإلى عدالتها هو ما أخذ به الشافعية والحنابلة من أنها إذا كانت على جهة عامة فلا زكاة فيها، كأن تكون موقوفة على مساجد أو على قناطر أو على أيتام أو على مدارس أو على مساكين أو غير ذلك من الأصناف التي ذكرنا في درس الليلة البارحة، فهذه لا زكاة فيها. أما إن كانت موقوفة على معين كشخص من الناس أو أشخاص فإنها تجب فيها الزكاة، وهذا هو الأولى. قال: وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم. وصححت لكم ما في الكتاب من وهم، وقلت لكم إنما نسبه إلى الشافعي غير صحيح، وإنما مذهبهم هو الأخير، هم والحنابلة في ذلك سواء، وهو الذي أشرت إليه قبل قليل. قال: فأوجبوا فيها الصدقة إذ كانت على قوم بأعيانهم، ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين. مراد المؤلف هنا أيها الإخوة بالصدقة ليست الصدقة التي هي صدقة التطوع، وإنما المراد بها الزكاة، والزكاة أيضا تسمى صدقة لأنها في الحقيقة صدقة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآيات. فالزكاة صدقة لأنها القصد بها أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، والصدقة نوعان: صدقة مفروضة واجبة ركن وهي الزكاة، وصدقة تطوع وهذه غير واجبة لكنها من الأعمال الطيبة المشروعة التي حظت عليها هذه الشريعة ورغبت فيها وطالبت بالإسراع والمبادرة إلى الإنفاق في هذا السبيل. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عرضنا لبعضها أثناء حديثنا عما يتعلق بالزكاة. قال: ولا معنى لمن أوجبها على المساكين، لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان أحدهما. انظروا لعبارة المؤلف، وأنا يعجبني مما يعجبني في المؤلف أنه لا يتعصب. معلوم أن المؤلف ينتسب إلى مذهب المالكية، لكن ذلك لا يؤثر عليه، فهو بهذا يرجح الرأي الذي ذهبنا إليه، وتعليله وجيه بلا شك. لماذا؟ هذا هو شأن طالب العلم الذي يريد الحق والذي يريد الحق ويبتغي الوصول إليه من أقرب طريق وأهدى سبيل. لا شك أن الحق في ذلك ما وافقه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي قول نجد أن الكتاب يؤيده وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضه فينبغي أن نقدمه على كل قول. وليس معنى ذلك أن نأخذ بقول عالم من العلماء أو بجملة أو بأقوال بعض العلماء دون بعض، ليس معنى ذلك أن هذا نقص في الآخرين، لا، لكن هؤلاء وفقوا إلى الصواب في هذه المسألة، اجتهدوا فيها، ونحن نرى فيما يظهر لنا أنها أقرب إلى الكتاب والسنة فنأخذ بها. وقد تأتي مسائل أخرى يكون رأي الطائفة الأخرى المرجوحة هو الصواب فيها فنكون معهم فيها وهكذا. قال أحدهما أنها ملك ناقص، والثانية أنها لماذا كانت ملكا ناقصا؟ لأن أصولها محبسة. فرق بين الوقف الذي وقف أصله، فرق بين عمارة توقف على جهة معينة أو على جهة عامة، فيستفاد بها في ماذا؟ في سكنها وفي ريعها، لكن هذا الوقف لا يباع ولا يوهب. وبين مال تملكه ملكا تاما تتصرف فيه بيعا وشراء وهبة وغير ذلك، إذا فرق. إذا هو ملك ناقص، لماذا؟ لأن الملك إنما هو متعلق بماذا؟ متعلق بالمنافع. ومن هنا يفرق العلماء بين ماذا؟ بين البيع وبين الإجارة. فالإجارة إنما هي ملك للمنافع، والبيع إنما هو ملك للعين. فأنت عندما تستأجر دارا تملك منفعتها مدة معينة، هو ذلك الوقت الذي استأجرتها فيه سنة أو أكثر أو أقل. وعندما تستأجر دكانا لمدة عام، فأنت ملكت منافعه لمدة عام. لكن لو اشتريت هذا الدكان فأنت تملك أصله، وكذلك أيضا تستفيد بمنافعه بأن تقيمه حانوتا لك فتبيع فيه وتشتري أو تؤجره على غيرك، إلى غير ذلك من الوسائل المباحة. قال والثانية أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة. وأيضا النوع الآخر أنها على أقوام غير معينين من الصنف الثمانية الذين تصرف إليهم الصدقة. فهؤلاء تصرف إليهم الصدقة، فكيف يطالب بإخراج زكاة مثل هذا النوع؟ هذا هو مراد المؤلف. الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم. يعني مراد المؤلف أن هؤلاء الذين سيستفيدون في هذا الوقف هم أناس بحاجة إلى الصدقة، وليسوا أناس يتصدقون على غيرهم، يعني هم فقراء وليسوا أغنياء. يعني كل هذا يريد المؤلف أن يؤيد الرأي الأخير، رأي الذين يقولون بالتفريق بين أن تكون موقوفة على جهة عامة أو جهة معينة. قال وأظننا تكلمنا في درس البارحة عن عناية الشريعة أكثر فيما يتعلق بمصلحة العامة، وقلنا مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد، وأظننا ضربنا أمثلة فيما يتعلق أيضا بالقصاص وبالحدود وبكثير من الأحكام.